قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعه. هذا قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، سنتولى إن شاء الله تدريس مادة الاستشراق والتنصير للمستوى الثالث في كلية الشريعة، وهذه هي الحلقة الأولى والتي سوف نتحدث فيها عن لمحة موجزة عن المنهج وبعض المراجع ثم تعاريف الاستشراق. بالنسبة لمنهج الاستشراق والتنصير، هو منهج يدرس في كلية الشريعة وللمستوى الثالث، والقسم المختص قسم الثقافة الإسلامية وضع بعض العناصر لهذه المادة، منها تعريف الاستشراق، تحديد المصطلح الاستشراق والمستشرق، نشأته ومراحله، أهدافه ودوافعه والعلاقة بينهما، وسائله ومجالاته، نماذج من آراء المستشرقين، مستقبل الاستشراق، تقويم الحركة الاستشراقية، إيجابياتها وسلبياتها، وكذلك وسائل مواجهة الاستشراق. هذا فيما يتعلق بالاستشراق. أما فيما يتعلق بالتنصير فهو تحديد المفهوم، نشأته وتطوره، أهدافه ودوافعه، وسائله وأساليبه، آثار على العالم الإسلامي ووسائل المواجهة. لعله من المناسب أن نذكر بعض المراجع فيما يتعلق بالاستشراق والتنصير. من هذه المراجع المستشرقون المبشرون في العالم الإسلامي، إبراهيم خليل أحمد، فلسفة الاستشراق، أحمد سمايلوفيتش، حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر، أحمد عبد الوهاب، التبشير والاستعمار، مصطفى خالدي وعمر فروخ، التبشير والاستشراق، محمد عزة إسماعيل الطهطاوي، التبشير والاستشراق والدعوات الهدامة، أنور الجندي، التبشير الصليبي، الوسائل والأهداف، رؤية إسلامية للاستشراق، أحمد غراب، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، الدكتور محمود حمدي زقزوق، الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية، الدكتور قاسم السمرائي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، الغارة على العالم الإسلامي، شاتله، ترجمة محب الدين الخطيب ومساعد اليافي، وكذلك ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي، إبراهيم عكاشة علي. هذه حقيقة بعض المراجع في الاستشراق والتنصير. ننتقل الآن إلى الحديث عن مصطلح الاستشراق. كلمة الاستشراق هي كلمة مولدة عصرية ما أخوذه من الفعل استشرق، ومن كلمة شرق. وقد عرف صاحب معجم متن اللغة الاستشراق والمستشرقين بقوله: الاستشراق طلب علوم الشرق ولغاتهم، ويسمى من يقوم بذلك مستشرق، وجمعه مستشرقون، وما ينجزونه يسمى استشراقا. هذا في ناحية الحقيقة المصطلح بالنسبة للغة العربية. المصطلح بالنسبة للغة الأجنبية يعرف بأنه أورينتاليزم. هذا فيما يتعلق بالاستشراق، أورينتاليزم. فيما يتعلق بالمستشرق، أورينتاليست أو أورينتاليست، المستشرقون. وكلمة الاستشراق وكلمة المستشرق مأخوذة من كلمة أورينت التي هي بمعنى الشرق. وحقيقة مصطلح الاستشراق كما ذكرنا بأنها ترجمة لكلمة أورينتاليزم، وهذه الكلمة أورينتاليزم أدرجت في قاموس الأكاديمية الفرنسية في القرن 19 بالتحديد عام 1838، أي أنه قبل القرن 19 خرج المصطلح برز، تحدث عنه عدد من الغربيين، لكنه أدرج في قاموس الأكاديمية الفرنسية في القرن 19 الميلادي. هذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي لمصطلح الاستشراق. فيما يتعلق بالمعنى الاصطلاحي، حقيقة العدد من الكتاب والباحثين ذكروا مجموعة من التعريفات، لعلنا نذكر مجموعة من هذه التعريف. التعريف الأول، ويوصف بأنه التعريف العام للاستشراق، التعريف الأول ويوصف بأنه التعريف العام للاستشراق، فعرف الاستشراق بأنه أسلوب فكري غربي يرتكز ويقوم على أن هناك فوارق جوهرية فيما يتعلق بقضيتي الوجود والمعرفة بين الغرب والشرق، وأن الغرب يتميز بالتفوق العنصري والثقافي على الشرق. دعونا نقف وقفة تأملية عند هذا التعريف. نمط فكري غربي يرتكز على أن هناك فوارق جذرية جوهرية بين الغرب والشرق فيما يتعلق بقضيتي الوجود والمعرفة، أي أن الغرب ينظر إلى المعرفة نظرة مغايرة للشرق، كما أن أيضا أن الغرب ينظر إلى الكون نظرة مغايرة لأيضا الشرق. فمثلا قضية المعرفة في الغرب الآن، المعرفة التي تقبل هي المعرفة التي تخضع للتجربة، تخضع للحس، تخضع للبرهان، فلا شك أنه يختلف عن الشرق. هذا فيما يتعلق بالتعريف الأول. لو نظرنا إلى هذا التعريف لوجدنا له مزايا، من مزاياه طبعا بروز ظهور النزعة العنصرية الموجودة في الاستشراق، وأيضا النظرة الفوقية، عندما ذكر في التعريف بأن الغرب يتميز بالتفوق العنصري والثقافي، أي من ناحية العنصر، من ناحية الجنس البشري، وكذلك من ناحية الثقافة، ينظرون إلى أن الثقافة الغربية هي الثقافة السائدة، وهي الثقافة التي يجب أن تسود ويجب أن تعلو وأن ترتفع. هذا فيما يتعلق بالتعريف الأول. التعريف الثاني، ويوصف بأنه التعريف الخاص بالاستشراق، ويوصف بأنه التعريف الخاص بالاستشراق، فعرف الاستشراق بأنه دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون من الدول الاستعمارية للشرق بشتى جوانبه، تاريخه وثقافته وأديانه ولغاته ونظمه الاجتماعية والسياسية، من منطلق التفوق العنصري والثقافي على الشرق، وبهدف السيطرة عليه وتبرير هذه السيطرة بدراسات وبحوث ونظريات تتظاهر بالعلمية والموضوعية. لو نظرنا إلى هذا التعريف لوجدنا طبعا أنه أخص من التعريف الأول، ولذلك وصف بأنه التعريف الخاص. أيضا من الجوانب الإيجابية أنه طبعا أكثر تفصيلا من التعريف الأول، وأيضا لو نظرنا إليه لوجدنا قضية النظرة الفوقية موجودة في هذا التعريف. ننتقل إلى التعريف الثالث، وهو طبعا تعريف أو مجموعة من التعريفات التي ذكرها إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق أورينتاليزم. وحقيقة بالمناسبة كتاب إدوارد سعيد من الكتب الجيدة التي انتقدت الحركة الاستشراقية، وانتقدت الحركة الاستشراقية من الداخل. فمن ضمن التعريف التي ذكرها إدوارد سعيد قال بأن الاستشراق أسلوب في الفكر قائم على تمييز بين الشرق في معظم الأحيان والغرب. وفي موضع آخر يعرف أيضا إدوارد سعيد الاستشراق بأنه المجال المعرفي أو العلم الذي يتوصل به إلى الشرق بصورة منظمة كموضوع للتعلم والاكتشاف والتطبيق. ويقول أيضا في موضع آخر بأن الاستشراق أسلوب غربي للهيمنة على الشرق وإعادة صياغته وتشكيله وممارسة السلطة عليه. لو نظرنا طبعا لمجموعة تعريفات إدوارد سعيد وعلى وجه الخصوص الأخير وجدنا أنها يتسم بسمات ومزايا، منها حقيقة أنها من شهادة رجل يحسب على الحركة الاستشراقية. فطبعا عرف الاستشراق بأنه أسلوب طريقة نمط غربي للهيمنة والسيطرة على الشرق، وشهادة طبعا الرجل كما ذكرت محسوب على الحركة الاستشراقية وله وزن في الحركة الاستشراقية. طبعا له وزن باعتبار أنه كان من المشهورين والبارزين ويدرس في إحدى الجامعات في الغرب. أيضا القصر في تعريفه ولا سيما طبعا التعريف الأخير إظهار أيضا من مزاياه إظهار النزعة العنصرية والنزعة الفوقية في الاستشراق. فالاستشراق طبعا يسعى للهيمنة باعتبار أنه ينظر إلى الشرق نظرة فوقية، ويحاول طبعا أن يعيد صياغة الشرق وتشكيله ولا سيما في المجال الفكري ولا سيما في المجال الثقافي. هذا فيما يتعلق بالتعريف الثالث فيما يتعلق بالاستشراق. هناك تعريف رابع لأحد المستشرقين البارزين، وهو المستشرق الألماني رودي بارت الذي عرف الاستشراق بأنه علم الشرق أو بأنه علم العالم الشرقي، الذي عرف الاستشراق بأنه علم الشرق أو علم العالم الشرقي. هذا فيما يتعلق بتعريفات الاستشراق. ولو نظرنا طبعا إلى مجمل التعريفات لوجدنا أن حقيقة عدد من الغربيين الآن يحاول طبعا الابتعاد عن هذا المصطلح ويرغب في أنه يقال مختص في الدراسات الشرقية. فيما يتعلق بتعريف طبعا المستشرق، فلعل حقيقة المستشرق الإنجليزي إيربري حقيقة ذكر ويرى أن تعريف المستشرق المذكور في قاموس أكسفورد بأنه التعريف المناسب، الذي يعرف المستشرق بأنه من تبحر في لغات الشرق وآدابه، بأن المستشرق من تبحر في لغات الشرق وآدابه. هذه حقيقة مجموعة من التعريفات فيما يتعلق بمصطلح الاستشراق أو فيما يتعلق بمصطلح المستشرق. ولعلي طبعا ذكرت في هذه المحاضرة الأولى بأن مصطلح الاستشراق ومصطلح طبعا المستشرق أصبحت من المصطلحات التي ينفر منها بعض الكتاب بعض الغربيين الآن، وذلك نتيجة طبعا لما يحمل هذا المصطلح من أبعاد، لما يحمل هذا المصطلح من خلفيات، ولذلك يرغبون أن يقال مختص كما ذكرت في الدراسات الشرقية أو متخصص في الدراسات الشرقية. هناك حقيقة مجموعة من الكتاب والباحثين الذين يرون عدم حصر الاستشراق في الدول الغربية، ولكن حقيقة هذا الأمر يظهر لي أنه برز أخيرا، ويقولون بأن من يكتب حتى ولو كان من الشرق بنفس الطريقة التي يكتب بها المستشرق الغربي فيعد حقيقة مستشرق، لكنهم طبعا انطلقوا من المستشرق الغربي وجعلوه هو الأساس الذي يقاس عليه. وهذا طبعا التوجه حقيقة مجموعة من الكتاب ومجموعة طبعا من الباحثين الذين يرون عدم حصر الاستشراق في الدول الغربية، وإن كنا طبعا حقيقة نرى ونلحظ من خلال التعريفات التي ذكرنا ربط مصطلح الاستشراق طبعا بالغرب، سواء كان في التعريف الأول عندما قلنا بأنها أسلوب فكري غربي يرتكز على أن هناك فوارق جذرية وجوهرية بين الغرب والشرق فيما يتعلق بقضيتي الوجود والمعرفة، وأن الغرب يتميز بالتفوق العنصري والثقافي على الشرق، أو فيما ذكرناه أيضا فيما يتعلق بالتعريف الثاني الخاص عندما قلنا بأنها دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون، أو فيما يتعلق أيضا بتعريف طبعا إدوارد سعيد، أو فيما يتعلق بتعريف طبعا رودي بارت. فنلحظ ونرى أن مجموعة كبيرة من الباحثين يربطون طبعا الاستشراق بالدول الغربية، وهذا حقيقة لعله طبعا السر في قضية مصطلح أورينت بمعنى طبعا الشرق باعتبار أنه يقابل الغرب، أو كلمة طبعا استشراق التي هي مأخوذة من كلمة شرق. فلا شك أن هناك ارتباط بين الاستشراق وبين الدول الغربية، وإن كنا نلحظ نتيجة الآن لتوسع مفهوم الاستشراق ونتيجة أيضا لوجود عدد من الكتاب قد يكونون من خارج الدول الغربية، نرى بأن المصطلح طبعا توسع وأصبح بعض الكتاب وبعض الباحثين يرون أنه من الممكن إدخال في المصطلح كل شخص يكتب بنفس الطريقة التي يكتب بها المستشرق الغربي فيعد طبعا مستشرق. فلا شك أن هذا نتيجة لتطور في مفهوم الاستشراق، وأيضا نتيجة لحقيقة ما أشرنا إليه بأن وجد أناس من لهم اهتمام بعلوم الشرق وقد يكونون ليسوا من الدول الغربية فقد يكونون من الدول الشرقية أو حتى من أي قارة من القارات التي توجد وتعتبر طبعا من الشرق، سواء كان من قارة آسيا أو من قارة أفريقيا، ولكن الضابط الذي وضعه عدد من الكتاب وعدد من الباحثين، الضابط المهم هي ما يتعلق بقضية أن المستشرق أو أن الشخص الذي خارج البلاد الغربية يكتب بنفس الطريقة التي يكتب بها المستشرق الغربي. فإذا طبعا كتب بنفس الطريقة التي كتب بها المستشرق الغربي فلا شك أنه يسمى مستشرق، والعمل الذي يقوم به طبعا يوصف بأنه عمل استشراقي. هذه حقيقة أبرز النقاط المتعلقة بموضوعنا في الحلقة الأولى فيما يتعلق بتعاريف الاستشراق، وكيف طبعا خرج المصطلح، ومتى أدرج، وكذلك أبعاد وخلفيات مصطلح الاستشراق. لا شك أن كما أشرت سابقا أن المصطلح الاستشراق حقيقة لم يكن معروفا في السابق كما ذكرنا، كما أشرنا بأن حتى في اللغة العربية كانت كلمة مولدة، كلمة عصرية، ولذلك يقال بأن هناك أحرف في كلمة الاستشراق، أحرف زائدة وأحرف أصلية. الأحرف الأصلية طبعا كلمة شرق، أما ما عداها فهي أحرف زائدة، وهي كلمة كما ذكرنا ترجمة لمصطلح أجنبي. وحتى المصطلح باللغة الإنجليزية كما ذكرنا برز كما يرى بعض الكتاب في القرن السابع عشر، وبعض الكتاب يرى أنه برز في القرن الثامن عشر كمصطلح، لكنه أدرج في قاموس الأكاديمية الفرنسية في القرن التاسع عشر الميلادي. وفي الغالب أن المصطلحات تبرز، تظهر، تتداول، ثم بعد ذلك تدخل وتقر في المعاجم، لأن إقرارها حقيقة في المعاجم يأتي في مرتبة لاحقة بعد بروز المصطلح وتداول المصطلح وانتشار المصطلح للناس. لكن الجانب المهم الذي أشرت إليه أن الآن حاليا في الغرب أن المصطلح حقيقة لما يحمله من أبعاد، لما يحمله من مفاهيم، لما يحمله من دلالات، أن الغرب لا يرغب في استخدام مصطلح الاستشراق أو مصطلح المستشرق، ويفضلون طبعا بديلا له متخصص في الدراسات الشرقية أو مهتم بالدراسات الشرقية. والعمل الذي يقوم به هو اهتمام بالدراسات الشرقية أو اهتمام بالشرق، ولعل الحقيقة نتيجة لنقد مصطلح الاستشراق ولا سيما من قبل بعض الكتاب الغربيين، ولعلنا ذكرنا من أبرزهم حقيقة إدوارد سعيد الذي نقد الحركة الاستشراقية في كتابه الاستشراق أورينتاليزم والذي ترجم إلى اللغة العربية، فهو طبعا يعد من المنتقدين للحركة الاستشراقية من الداخل باعتبار أنه محسوب على الحركة الاستشراقية ويدخل في ضمن إطار الحركة الاستشراقية من حيث التعريف. هذه حقيقة أبرز النقاط الرئيسة والأساسية في تعريف المصطلح الاستشراق، ولعلنا طبعا نلخصها المصطلح بالنسبة للناحية اللغوية، ثم ذكرنا مجموعة من التعريفات فيما يتعلق بالمعنى الاصطلاحي، وذكرنا مزايا كل تعريف، وأشرنا إلى أيضا مجموعة من التعريفات لعدد من المستشرقين الغربيين والمعروفين على الساحة الاستشراقية. لعلنا حقيقة نواصل إن شاء الله الحديث حول نقطة أخرى وموضوع آخر إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة الثانية، فتكون طبعا الحلقة الأولى فيما يتعلق بمصطلح الاستشراق وكذلك مصطلح المستشرق وما يحمله هذا المصطلح من دلالات ومن مفاهيم، وكيف برز المصطلح وكيف أدخل المعاجم والقواميس. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.